لا تكن خفيف الوزن، يلعبك وتلعب معاه، يعلم انك اذا شتمت رددت بعنف شديد، فيستغل المساله دي ليجتثك من القواعد، فوتها عليك وابلع واصبر، لان الله عز وجل قال ان وعد الله حق. ما هو وعده؟ ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره. يبقى لا تكن خفيف الوزن، وانظر الى العواقب، وانظر الى دعوتك. اذا شتمك انسان في عرضك فقد شتم من هو اجل منك ومع ذلك تركها. لا تقل انا غيور على حدود الله. احيانا يرى المرء المعصيه ويتركها، لانه لو وقف عندها كان الضر اعظم من بقاء المعصيه، فيفوتها مع المراره التي يشعر بها في صدره، وده مقتضى الحكمه. كان النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في بدء الدعوه يرى الاصنام في جوف البيت، وهو الذي جاء يدعو الى التوحيد، ويرى رايات الزنا ترفرف على البيوت، ومع ذلك ترك كل هذا. ليه؟ لان في غايه هي اعظم. صح، سنتاخر قليلا بحساب الزمن، لكن سنعوض هذا الفارق اذا مكن الله عز وجل لنا، فلا مانع. ان المقاتل لا يغير عقيدته ولكن يغير موقعه، وليس الانتصار انك تكسب ارض، لا، ممكن تكسب ارض لكن تقع في كمين. مقتضى الحكمة أن ترجع القهقرى ولو رجعت الطريق كله، لتبحث عن طريق آخر أكثر أمنا وإن كان أطول طولا، وهذا هو مقتضى الحكمة. لكن هذا المقتضى يغيب عن أذهان كثيرين من المتعجلين الذين لا ينظرون في العواقب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو على الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فقال الصحابة سبحان الله مستنكرين، ولو كان الأمر إليهم لمزقوا، هذه الصحيحة، ولو كان الأمر إليهم لغدوا قريشا وكانوا أبطال المغاوير، يستطيعوا لو دخلوا على قريش أن يذلوهم وأن يضعوا ألوفهم في الرغام، ولكن ماذا بعد؟ لو أذلوهم ووضعوا أنوفهم في الرغام ماذا بعد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، فكتب، قال اكتب من محمد رسول الله، أو هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك عن البيت، فجحد نبوته. فقال للكاتب، وقد ورد في بعض الروايات أن الكاتب كان علي بن أبي طالب، قال له يا علي أمح رسول الله، أمح كلمة رسول الله. فقال علي والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وما يحسن يكتب، فحك كلمة رسول الله وكتب ابن عبد الله. وهم بيكتبوا الكتاب، إذا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو اللي هو الطرف الآخر الذي يمثل قريشا في هذه الصحيفة، إذا أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وكان قد أسلم، وكان أبوه قد حبسه في بيت وأوثقه بالحديد ووضع الأصنام والأغلال كده في قدميه، مساقيل كثيرة من الحديد في قدمه حتى لا يفر، فاستطاع أبو جندل أنه يخرج من هذا السجن، ولكن ما استطاع أن يفك قيوده. فتخيل رجلا يجر الحديد في رجله وخرج من أسفل مكة حتى وصل الحديبية يرسخ في أغلاله ويجرها، فلما جاء رمى نفسه بين أظهر المسلمين وأبوه جانب،

والله عز وجل يعد عباده ولا يخلف الميعاد، واحنا عارفين كلنا ان الشيطان بيخلف الميعاد. مش قال للذين تبعوه ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، وقال فوعده انما الله لا يخلف الميعاد. طب بعد القضية اليقينية التي ذكرتها ولا يتطرق لها شك، هل ممكن يكون في انسان متلبس بحرام خشية ان يفتخر ممكن ينزع منه ويتركه؟ الأفذاذ الحكماء هم الذين يعرفون ذلك. لذلك قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، أي إذا وازن العبد ما بين هذين الوعدين وكان حكيما لم يتردد على الإطلاق في ترجيح وعد الله على وعد الشيطان. ومن يؤتى الحكمة بأن يضع الشيء في موضعه فقد أوتي خيرا كثيرا، ولكن القضية دي من نصيب أولي الألباب فقط أصحاب العقول. وتأمل هنا قوله خيرا كثيرا في الحكمة مع قوله تبارك وتعالى قل متاع الدنيا قليل. فلما توازن ما بين قوله قليل وما بين قوله خيرا كثيرا لا يتردد أحد من أولي الألباب الذين آتاهم الله العقل والرزانة ورجاحة التفكير أن يرجح وعد الله عز وجل بلا مثنوية على وعد الشيطان الرجيم. فأنا أريد أن يعني أذكر لكم شيئا. هذا الشيء هو أنه اليوم نشرت مقالتي في جريدة الأحرار والتي أرد فيها على الغلام اللقيط قد الذي يشتم الإمام البخاري، وهذه هي المقالة الثانية لي، وانتهجت في هذه المقالات نهجا لا يعرف عنه عادة في الكتاب، وهو نهج الشدة الشديدة، حتى ان محرر الباب محرر الصفحة فعلا ذكر عنوانا يقول ان ابو اسحاق الحويني يرد على فلان بالمدافع السخيفة، وفعلا هو اصاب في المسألة دي، وانا معذور، انا معذور بسبب بسيط. هذا ولد فزي غبي جاهل متطاول فتح صحيح البخاري ثم بدا يقرا هذا الكتاب بفهمه هو، فخالف مناهج اهل الارض جميعا مش العلوم الشرعيه فقط، اي علم في الدنيا ما جاءنا طائرا في الهواء، عشان لازم علم لقيط ما هو يفهمه إذا كان أول واحد يفهم العلم ده، لا سبقه كثيرون ألوه على الدرب قبل أن يلتقي أبواه كان فيه أطباء. يعني هو مثلا كاتب دال وبعدين ذكر اسم دال دي احنا عندنا أو نفهمها كلنا مختصر دكتور، فهذا الإنسان كاتب دال يعني أنا أفهمه طبيب. طيب هل يستطيع ان يتكلم في الطب فيخالف كل الاطباء الذين سبقوه، او يخالف الحقائق العلميه التي صارت مقرره عند اهل العلم ممن سبقوه؟ لئن جاز ان يقبل هو ذلك فان اهل الارض جميعا لا يقبلون هذا ايضا. في حاجه اسمها مرجعيه، مرجعيه يعني اذا تكلمت في اي فن من الفنون لازم تعرف كلام العلماء الذين سبقوه، لا سيما اذا كانوا اذكى ذكاء واكثر احاطة. لا هذا الغلام فتح صحيح البخاري وكأن هذه الامة لم يمر عليها قبل ان يلتقي ابواه الوف مؤلفة من العلماء، بدءا من البخاري نفسه الى الوف ممن شرحوا البخاري ونظروا فيه وفسروا غريبه ونظروا في تراجمه وتكلموا على شرطه وطريقة تصنيف الكتاب ألوه. فلما يأتي إنسان يفهم القرآن مثلا ولا يقطع رأسا لمفسر واحد ممن سبقوه، من الذي يقبل هذا الكلام؟ فهذا الذي فعله هذا الإنسان، فوصف البخاري بأنه كذاب وبأنه جاهل وبأنه حاقد على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا كل اللي عملته إن أنا وصفت بما هو فيه فعلا، بما هو فيه يعني هو دال